الدنماركية كانت من أعظم القضايا هذا العام، وقضية الكاريكاتير المسيء إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن بعد أن هدأت الأمور وهدأت العواطف، أصبح من الضروري أن نستنتج بعض الحكم من هذه القضية. لا للتعميم من الطرفين، القرآن والآية صريحة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ونحن كمسلمين نغضب وغضبنا عندما عمم الغرب على الإسلام أنه إرهابي بسبب فعل الأعداد القليلة من المسلمين سواء في 11 سبتمبر أو غيرها، فعمموا على الإسلام فغضبنا، نقول لماذا يعمم علينا، ليس كل المسلمين هكذا. ونحن كذلك ينبغي أن نتعامل معهم، لا نخطئ نفس الخطأ الذي أخطأوه، فلا نعمم على الشعب الدنماركي أو أي شعب آخر بصفة معينة ولا بإساءة معينة. عدد معين هم الذين فعلوا هذه الأفاعيل، فنحكم عليهم وليس على كل الشعب. ونتذكر الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إيش رأيك الرسول كيف كان حيتصرف برأيك لو مع اللي صار؟ يعني كان تعلم وأن الله يهديهم، يعني الله يسلمك. كان رحيم على الإسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم. لأنه كان الأول الحق على الدنمارك، بعد أن هلا صار الحق على المسلمين، لأنه حرق السفارة الدنماركية، هو كان ما يبيع له أو يعمل شيء ثاني يخسر يعني الدنمارك، كان أحسن. بس لو حرق السفارة، لو حرق السفارة يعني خربت الأمور، صارت عليهم الحال، يعني كل ما يتذكر شيء عن الصور هيقولوا إيه اللي حرقوا كمان. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. أعزائي، إذا أردنا أن نعرف كيف نتعامل مع أي موقف، هناك سؤال ينبغي أن نطرحه دائما يحل المشاكل، والسؤال هو: ماذا لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيننا اليوم؟ كيف كان حيتصرف؟ موضوع الاستهزاء نفس الشيء، كيف كان سيتصرف صلى الله عليه وسلم تجاه الاستهزاء؟ وأضرب مثلين، أمثلة كثيرة، ولكن أضرب مثلين عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الاستهزاء. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وهو عائد مع المسلمين في إحدى الغزوات، عائدين إلى المدينة، فقال عبد الله بن أبي لأحد أصحابه، يحكي يعني ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول: واسمعوا إلى الكلام الجارح، يقول: كم من كلبك يأكلك، والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يتكلم عن من إخواني؟ يتكلم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة أسوأ بآلاف المرات من الكاريكاتير الذي صدر في الدنمارك. فكيف تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الموقف؟ عمر بن الخطاب جاءه وقال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال: لا، بل نترفق به ونحسن إليه طالما هو معنا، أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فانظروا إلى هذا التعامل الحكيم منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. موقف آخر: قريش كانت تهجر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسبه وتشتمه، وكانت تسميه مذمما. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندها جاءه الخبر، ماذا قال؟ قال: انظروا كيف صرف الله سبحانه وتعالى كلامهم عني فهم يهجون مذمما وأنا محمد. يعني باللغة العامية انظروا إلى تكبير الدماغ اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل عنده صلى الله عليه وسلم هدف أكبر، عنده رؤية عظيمة، ليس عنده وقت لإشغال وقته ووقت أمته في التفاهات، وهذه كان يعتبرها صلى الله عليه وسلم تفاهات. إذا أردنا إخواني أن نتأسى بأحد فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومعلومة أخيرة، يعني الاستهزاء لن ينتهي. قاطعنا لم نقاطع، حرمنا لم نحارب، الاستهزاء سيستمر إلى يوم الدين، فهو سنة كونية. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو عايش وهو القدوة وهو المحبوب صلى الله عليه وسلم واستهزئ به، فما بالكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، اذهبوا اليوم إلى مئات المواقع في الإنترنت ستجدوا فيها استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالإسلام وبالديانات الأخرى. العالم الآن 6 بليون إنسان لا تستطيع أن تسيطر عليه. فما هو الحل؟ الحل هو ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، إهمال التفاهة. الأمر الخامس هو العلاقة بين العقل والعاطفة. نحن شعب عاطفي، ومع الأسف بعض الأحيان نندفع وراء العاطفة دون العقل. والعلاقة هذه خير من شرحها هو شيخ رشيد رضا، قال جملة رائعة وعميقة وقوية، قال: ألجموا يعني أمسكوا نزوات العواطف بنظرات العقول، وأنيروا أشعة العقول بلهيب العواطف. علاقة قوية، والجملة تحتاج شرح طويل، ولكن خلاصتها أن العقل هو الذي يسير العاطفة وليس العكس. وهذا ما نتأمله اليوم من الشعب العربي والمسلم. ما نكون شعب مجرد هبجات أو عواطف نثور ثم نهدأ. سؤال: أين محمد الدرة اليوم؟ العالم العربي انتفض من 4 سنوات على قضية محمد الدرة، أين هو اليوم؟ العالم العربي والإسلام انتفض على حرب أفغانستان وعلى حرب العراق وعلى إسرائيل وفلسطين، ثم أين هذه الأمور كلها اليوم؟ هدأت. لماذا؟ لأننا نسير خلف عاطفة نثور ثم تهدأ دون تخطيط ودون إعمال العقل. المطلوب هو إعمال العقل، التخطيط بعيد المدى من أجل عزة الإسلام ونصرته. يا ربي من غيرك أنت الرحيم، يا عبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء. يا يقين أنت الحليم والقريب فرفعت كفي.